خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، نزلنا مع مجموعة خزائن الرحمن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في عليائه التوفيق والتسديد والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه سبحانه وبحمده. والآن الدرس 34 من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وصلنا في هذا إلى الولاء والبراء، وأنه معنى أصيل من معاني لا إله إلا الله. وصلنا في الولاء والبراء، وقلنا أن الولاء يصرف إلى ثلاثة: الله، رسوله، والمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فمتى رأينا معنى من معاني الولاء صرفناه لله والرسول والذين آمنوا. لكن هل يجوز البراءة من المسلم؟ تكلمنا عن ذلك في الدرس الفائت ووقفنا عنده، وقلنا لا يجوز البراءة من المسلم ما دام مسلما، لكن إن وقع في المعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما هي كيفية التعامل معه؟ الواجب على المسلم ناحية أخيه العاصي ألا يتعرض إلى شخصه. ركز إلى هذا، ركز في هذا جيدا. هذا الرجل ما زال مسلما، له الولاء الواجب عليه. إن الولاء للمسلم ليس مستحبا عباد الله، إنه واجب، لأننا ذكرنا أنك توليه لأنه يقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا تتعرض لشخصه، لكن البراءة تكون من فعله. فمثلا زيد رجل مسلم لكنه يشرب الدخان، فأنا أواليه لإسلامه وأكره فيه شرب الدخان وأنكر عليه شرب الدخان. فلانة مسلمة لكنها متبرجة، فأنا أواليها لإسلامها وأكره فيها تبرجها، أنكر عليها هذا التبرج لأنه معصية لله تبارك وتعالى. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، الناس الذين قالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هل قال اللهم إني أبرأ إليك من خالد؟ لا، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وروى البخاري عن عمر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تتعجب من لقب حمار، فإن العرب كانت تتسمى بذلك في الجاهلية، كان تسمى كليبا، سبعا، إلى غير ذلك، إن هذه من أسمائهم في الجاهلية. وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد جلده في الشراب، يعني في شرب الخمر، وقع في معصية شرب الخمر وهي كبيرة من الكبائر، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، أي ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، يشرب ويجلد، يشرب ويجلد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يحب الله ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان رب العظيم. رجل يشرب الخمر ويحب الله ورسوله، نعم ما زال مسلما، ما زال موحدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما خرج عن اسم الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكيف نبرأ من العصاة؟ إن البراءة لا تكون إلا من أفعالهم، والإنكار لا يكون إلا على أفعالهم، أما الشخص فله ولاء الواجب كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى في معاني الولاء. والسؤال: هل يجوز إن كان هذا المسلم عاصيا، هل يجوز لي أن أهجره؟ الأصل حرمة هجر المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، أي فوق ثلاث ليال، يعرض هذا ويعرض هذا. قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أن الأعمال تعرض على رب العالمين كل اثنين وخميس. فيقول الله تبارك وتعالى لأعمال المتخاصمين قال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالهجران الأصل فيه الحرمة، لكن إن وجد في هجرانه مصلحة، يعني أن يكون هذا الهجر رادعا له زاجرا له حتى يعود عن هذه المعصية، إن كان هذا الهجران يفيد فهنا يجوز لك أن تزيد فوق الثلاث ليال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الكرام هجروا كعب بن مالك والاثنين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من المؤمنين، هجروهم الثلاثة الذين خلفوا هجروهم 50 يوما، وما كان ذلك إلا لمصلحة لهم، ما كان ذلك قسوة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا من صحابته الكرام، بل والله كانت رحمة لهؤلاء الصحابة الذين نزلت عليهم توبتهم من فوق 7 سماوات بفضل هذا الهجران. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. كيف ضاقت عليهم الأرض بسبب الهجران؟ كيف ضاقت عليهم أنفسهم بسبب الهجران؟ كيف لجأوا إلى الله تبارك وتعالى بسبب الهجران؟ فكانت النتيجة الغفران، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن إن كان هذا الهجران لا يفيد مصلحة فلا يحل أن تهجره فوق 3، لا يحل أن تهجره فوق 3، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا علمنا أن الولاء يصرف لله ورسوله وللمؤمنين، فلمن أصرف البراء؟ ممن تكون براءتي؟ انظر، قد أجاب الله تبارك وتعالى عليك أيها السائل في كتابه فقال قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، وهذه لها موضع آخر سيأتي البيان عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أنا أريد منك الآن أن تفسر معي هذه الآية، أريد منك الآن أن تنظر إلى وضوح العبارة في هذه الآية حتى تعلم أنه لا يخالفها إلا مبتدع أو جاهل أو متبع لهواه. يقول رب العالمين قد كان لكم أسوة حسنة، والسؤال لحضراتكم ما معنى أسوة؟ أسوة يعني قدوة، إجابة صحيحة. هذه القدوة، هناك قدوة طيبة وهناك قدوة حسنة، هذه القدوة التي سيذكرها الله تبارك وتعالى ماذا سماها؟ سماها حسنة. فالذي استحسنها وسماها بالحسن وطيبها وطيب أثرها هو الله رب العالمين. انتبه إلى هذا جيدا، لأنه من اعتبر أن هذه العقيدة وهذه القدوة سيئة قد رد استحسان رب العالمين، وهو بذلك يكون من الكافرين. فتنبه، قال قد كان لكم أسوة حسنة، أي قدوة طيبة، قدوة تأتسوا بها وتقتفوا آثارها، سماها الله تبارك وتعالى حسنة. هذه القدوة في من يا رب؟ قال في إبراهيم والذين معه، ولنعم القدوة إبراهيم. لكن من الذين معه؟ إن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لم يؤمن معه الكثير من الناس، بل قال الله تبارك وتعالى فآمن له لوط، وكان لوطا في الأساس نبيا من الأنبياء. فمن الذين مع إبراهيم؟ فتجد أن الذين مع إبراهيم هم قوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم شعيب وقوم يونس وقوم موسى وقوم عيسى وقوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الذين مع إبراهيم هم الذين آمنوا بالأنبياء والمرسلين في أي مكان وفي كل زمان، لتعلم أن المؤمنين تربطهم عقيدة واحدة، وإن تفرقت بهم الأزمان وإن تفرقت بهم الأبدان وإن تقطعت بهم الأمكنة فالمؤمنون يد واحدة، عقيدة واحدة، قلب واحد، شخص واحد، وإن تباعدت بهم الأزمان والأقطار والأبدان. قال قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ماذا فعل هؤلاء حتى نأتسي بهم؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. إنا براء منكم، إذا قال الرجل لابنه أنا متبر منك، هل هذا معناه أنه يحبه ويقربه أم يكرهه ويبعده؟ طبعا لا يجوز، لتنتبه، لا يجوز أن يتبر أحدا من نسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله، أي كفر بالنعمة، هذا ليس كفر أكبر، كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، فلا يجوز أن يقول ذلك. لكن فرضا لو قال ذلك ما معناه؟ معناه أنه يحبه ويقربه أم يكرهه ويبعده؟ الجواب بلا شك يكرهه ويبعده. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فبراؤنا يكون من الكافرين وكفرهم. قال الله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. اسمع، كفرنا بكم، كفرنا بكم، كفرنا بمعتقدكم، كفرنا بأفعالكم الخبيثة. وهذا هو أول الإيمان، أول سلم للإيمان أن تكفر بالعقائد الخريبة. قال الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله أي كفرت بكل الآلهة التي تعبد من دون الله. لا إله تبرأت من كل الآلهة التي تعبد من دون الله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أمنت أذعنت واعتقدت أنه لا إله يصرف العاه العبادة ويستحق ذلك إلا إله واحد وهو رب العالمين سبحانه وبحمده، كفرنا بكم وبدا. والسؤال ما معنى وبدا؟ ما معنى وبدا؟ إجابة صحيحة، وبدا أي وظهر. فالبراء لا يكون خفيا، فالبراء لا يكون خفيا مستترا، بل يكون ظاهرا واضحا. وإلا كيف يعرف الكافر أن فعله كفر؟ كيف يعرف الكافر أن فعله يؤديه إلى النار؟ إياك أن تظن أننا نبرأ من الكافرين، يعني وليس ذلك في مصلحتهم، بل هذا في أكبر مصلحة لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل هذا فيه أكبر مصلحة لهم حتى يراجعوا ما هم عليه ويعودوا إلى دين الحق، دين الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولينظروا، هذا الرجل يعاملنا، هذا الرجل الذي يقول أنه يكرهنا ويعادينا ولا حول ولا قوة إلا بالله، نراه يعاملنا بالعدل والإحسان. ما هذا الدين العجيب؟ فيتقربون إلى الله تبارك وتعالى ليتعرفوا على هذا الدين ويعرفوا محاسنه ويعرفوا لماذا نفعل ذلك معهم. سبحان رب العظيم. قال وبدا بيننا وبينكم، ما الذي بدا؟ العداوة، العداوة والبغضاء أبدا. ستستمر هذه العداوة والبغضاء بين الفريق المؤمن بحق وبين الفريق المشرك، ستستمر هذه العداوة والبغضاء بين الفريق المؤمن بحق وبين الفريق المشرك أبدا. فلن تجمعنا مصالح اقتصادية ولا حدود سياسية، اعلم هذا جيدا، أبدا، إلا أن يفعلوا شيئا واحدا، ألا وهو أن يدخلوا في دين الله مذعنين. قال الله حتى تؤمنوا بالله وحده. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. انتظر، أنا أريد أن أذكرك أن هذه هي القدوة التي استحسنها رب العالمين، التي سماها الله حسنة، فهل تجدها في قلبك حسنة؟ أن تجد قلبك ينفر منها ويكرهها ويعتبرها لا تصلح، فإن كانت الأولى فاحمد الله وشكر، وإن كانت الثانية فعاود دينك وارجع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبرأ من الكافرين، والسؤال لماذا نبرأ من الكافرين؟ الإجابة لأن الله سماهم أعداء له. تخيل، ذكر رب العالمين الشيطان في كتابه ولم يسمه في موضع واحد عدوا له، لكن لما ذكر الكافرين سماهم أعداء له. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال الله تبارك وتعالى فلما تبين له أنه عدو لله، من هذا؟ أبو إبراهيم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أي إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله. كيف صار عدوا لله؟ بكفره. فقال الله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. والسؤال، الله تبارك وتعالى قال فإن الله عدو للكافرين، الله عدو للكافرين وسمى الكافر عدو لله، والسؤال إليك، ما هو موقفك في من يعادي الله، مع من يعادي الله أو مع من يعاديه الله؟ فتخيل أن هناك رجل أبوك يعاديه أو أنه يعادي أباك، بل لقد اجتمع الاثنان معا، أبوك يعاديه وهو يعادي أباك، ما هو موقفك معه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل يا أخي لو كان عدوا لك أنت ويعاديك أنت، ما هو موقفك معه؟ إن كان موقفك معه هو البراءة منه، فحري أن يكون هذا موقفك ممن عاد الله وعاداه الله سبحان ربي العظيم. فكثير من الناس يجعلون آباءهم وأنفسهم في مرتبة أعلى من الله، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والمعافاة. لماذا نعادي الكافرين؟ لأنهم حادوا الله ورسوله. قال رب العالمين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. حادوا الله ورسوله، كانوا هم في حد والله ورسوله في حد آخر، كانوا هم في جهة والله ورسوله في جهة أخرى، فكيف تواليهم؟ كيف تواليهم؟ بل يجب عليك أن تعاريهم وتبرأ منهم. لماذا نبرأ من الكافرين؟ لأن الكافر بشركه قد انتقص من رب العالمين، لأن الكافر بشركه قد سب رب العالمين، فسمى الله تبارك وتعالى الشرك به مسبة، فقال وسبحان الله وما أنا من المشركين، فنزه نفسه سبحانه عن الشرك، فنزه نفسه سبحانه عن أن يشرك به، فالشرك به منقصة، يخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر سواه، بيده الأمر كله وتصرف العبادة لغيره سبحان رب العظيم. أي ذنب أكبر من هذا؟ وأي مسبة أكثر من ذلك؟ بل صرح بذلك رب العالمين كما عند البخاري من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال قال الله تعالى يشمل ابن آدم وما ينبغي له ذلك، ويكذبني وما ينبغي له ذلك، أما شتمه فقوله أن لي ولد، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. الله يقول لك إن من يقول أن لله ولدا سبحانه جل في علاه فقد سبه. والسؤال، إن سبك أحد أو سب كبير في عائلتك أو سب أباك أو سب ذلك أو سب أمك، هل تغضب؟ هل تكره ذلك؟ هل تتحرك جوارحك يعني غضبا لذلك؟ إن كان كذلك في حق المخلوقين، فكيف إذا كانت في حق الخالق سبحانه وبحمده؟ لماذا أبرأ من الكافرين؟ لأن البراء هو عين الولاء، فحبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. فإن كنت حقا تحب الله وهذه هي عين الولاء، فالولاء أكبر معانيه الحب والنصر. فإن كنت حقا تحبه فتحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله. فإن كنت تحب الله حقا فستعادي من يعاديه الله، وتكره من يكرهه الله، وتبرأ ممن برئ منه الله سبحانه جل في علاه. والسؤال، هل يكون التبرؤ من الكافر والبراءة من الكافر من شخصه وعمله، أم أفرق بين الشخص والعمل؟ يعني هل أقول لا لا لا لا احنا نبرأ من اعتقادهم أما أشخاصهم فلا كحال المسلمين، أم نبرأ من العامل واعتقاده؟ هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا رد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.